ضد احنا لسه بنين قاعد احمد حمدي قاعد احمد قاعد احمد حمدي تمام بتاع احمد حمدي بتاع احمد حمدي دلوقتي من الجهه تحت ليه في الفجر تحت عرفتيها؟ دكتور لدرجة اللي هي أول خلية، أول خلية خطية وبعد كده أندر جوز مايتوبيك ديفيجن تعمل كل كلمة من دول اسمهم ترانسفير بالظبط وال 16 ترانسفير اسمهم إيه بقى مويلة؟ مويلة طب يا جماعة حلوة يا جماعة السؤال اللي غلط يفكر الفرتلايزيشن أوكرت إن ذا ساين كابيتال لا بتحصل فين؟ في التيوب كالوريان في أول حتة كالوريان تيوب فين في الأمبولا في الدين إت أوكرت باي تو البروتوزوا فوز ترايسومك كونتكتس هذا فاكر لو تو سبرم داون ترايسومي؟ غلط طبعا بتساوي داون ترايسومي مش ترايسومي يعني ايه ترايسومي؟ يعني اكسترا كروموسوم يعني ايه ترايسومي؟ يعني اكسترا كروموسوم فدي داون ترايسومي وليس ترايسومي يعني اكسترا كروموسوم انما ترايسومي زي كده 21 زي داون داون كروموسوم اللي هو ترايس 21 لكن ترايسومي هو باكسترا سيت اوف كروموسوم اكسترا سيت يعني مجموعه كامله يعني 23 كروموسوم زياده فدينا اسمها ترايبويد تمام طب ايه الاسيشيتد والاساج اوف ماترنال ال اتش؟ لا ده الاوبريشن طبعا دي غلط فانت ده الاوبريشن طب ايه الاسيشيتد والذا برودكشن اوف ذا فيرست بولر بودي؟ لا لا سكند الفيرست بولر بودي يطلع مع مين؟ مع الاوبريشن والسكند مع مين؟ مع الاسيشيتد خلي بالك عشان دي معلومه مهمه كان الستريكت بولر بادي مع الاوبريشن ارجع تاني للبرسنتيشن مره ثانيه احنا قلنا قعدنا فيها فتره طويله جدا كان الستريكت بولر بادي مع الاوبريشن والسكند مع الفيرتلايزيشن لو هنا سال لي انه قال لي فيرتلايزيشن ايه الاسيشيت ويز برودكشن اوف ذا سكند بولر بادي ولا لا؟ طيب ديبيند اون هيالو يورينيز ريليز باي ذا سبيرم يعني فاكره طبعا السبرم هنا بيطلع هيرونيدين عشان خاطر يدوب بيه دوب هنا بقى يقول لك يوسا ويقدر يبقى هنا ديبند اون هيرونيدين اللي في السبرم اللي جايبه دي صح دي كده الوحيده اللي صح دي كده الصح تمام بيحصل في التيوب بيحصل هنا بيكون فايت بوينت بس لا الاوبريشن اللي هو مع ال اتش الحاجه الثانيه برودكشن السكند بولر بودي يبقى دي ايه طيب The following statements regarding fertilization are correct except It occurs in the ampullar region of the fallopian tube. طبعا صح. ماشي. انا هتكتب ساعة ورا. طب كلميني طيب. الباب مقفول؟ ايوه الباب ده مقفول ونخرج ندخل القاعة دي بقى يبقى حد وخلاص. طب بس قولوا لي يا جماعة كلموني بس كان جسمي على القهوة ماسكين في بعض الشهور حاجة يا لهوي معقولة؟ اه والله بس كنت عندي جدا لا ما كانش حاجه انا جيت The following statements regarding fertilization are correct except معايا دكاتره it occurs in the ampullar region of the fallopian tube تمام the sperm penetrates the ovum by the action of prostaglandin معايا دكاتره ال sperm penetrates the ovum اهو ما يجيش سؤال كده لا ابتدي اجيب لكم سلايد مثلا ايه سلايد تمام كده واجيب لك عليه الاسئله دي ها ال sperm penetrates the ovum by the action of prostaglandin لا prostaglandin After penetrating the ovum, the head of the sperm forms zygote. The head of the sperm forms the main pronucleus. وليس zygote. The head of the sperm forms the main pronucleus. يبقى لما الاوفم بيخش الاوفم الهيد بيتكون برو ايه كوني ليه كوني ده فيرتلايز اوفم ستارت ديفايد بص ستارت ديفايد ستارت ديفايد باي مونيكي فيشن تو كوريكت او تو هنا سوري تو فورم ذا زيجوت لا غلط هو يكسر معايا يا دكتور؟ ايه رايكم هنا؟ لا غلط. اه هي هنا هي قدام الكيس صح؟ معايا يا دكتور. يعني جاب هنا السؤال ده بيقول لك ايه؟ يعني هنا قالك ان هو الفايت اوفر لما تخش لما تخش يعني ايه؟ الفايت تخش الستارت هتستارت ولا فينش؟ الستارت ولا فينش المالتي ديفيجن؟ فينش لان الفايت اوفر بيبقى لسه مش كامله لسه مخلص المالتي ديفيجن كاملا طلع السكند بولر بادي لما تخش الاسبرم الايه مش جاهزه صح؟ بيتقسم بعد كده طلع سكند بولر بادي ويحصل بعد كده ايه؟ الفينش بولر بادي ده مايوتك ده مايوتك برضه ما ده السكند مايوتك ديفيجن اه يبقى هي اصلا كده جايه في الاول هي فيرست مايوتك اه صح؟ قبل ما يحصل بقى اوبريشن بعد ما يحصل اوبريشن يبقى في السكند مايوتك وقف في السكند مايوتك لما يخش الاسبرم خلاص سكند مايوتك خلاص هنا المفروض هنا ستارت تو ديفايد لا لا فينش فينش ده مايوتك ديفيجن او على فكره ممكن تقول ستارت تو ديفايد باي مايوتك ديفيجن لا ما تك لا ده اسمه بلاستيك عبارة عن ايه؟ الاحمر ده كده المنظر ده كده اسمه اوتر سينيس او ليه اسم اخر اسمها ايه بقى؟ اسمها تروفو بلاس يعني تروفو يعني تروفيك وبلاس يعني دي هتكون حاجة ليها علاقة بالايه بالاكل هتكون حاجة ليها علاقة بالبلاسيلتا فدي اسمها تروفو بلاس خلية من دول بس؟ لا دي كلها اسمها بلاستيك دي كلها ده اسم الازرق ده ازرق اسمه ايه؟ اسمه انر سينيس او اسمها اخر امبريو بلاس يبقى عندي هنا تروفو بلاست وعندي الابريو بلاست اللي بره تروفو بلاست يعني تروفو بلاست بيكون بلاسينتا واللي جوه الامبريو بلاست يعني امبريو بلاست بيكون ايه بيكون الامبريو تمام طيب انتوا لاحظين ان كده حتى الان ما زلنا حتى الان التروفو بلاست از ا سنجل لاير اهي سيل سيل سيل واحده بس معايا مش تو لاير هو اكشوال ممكن تبقى كام لاير تروفو سيل يبقى كام لاير اللي هو مين ومين سايتو ايه وسنتيك مدام بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه بيه دي بقى بتت هنا قال لك هنا ايه ذا مورلا ديفلوبت ا كافيتي ذا سيلز اوف بلاد تيت ديفرنشيت انتو تمام بت هنا اوتر سيجمنت وانر سيجمنت الانر سيجمنت ب 152 خليه وبعد كده اوتر سيجمنت البلاد تيت 152 خليه ماشي كده ادهير امبلان اند كومبليتلي امبيد ان ذا ايه ذا سيدو يعني بتخش فين في السيدو عشان السؤال اللي جاي ده Which event happened at the stage of development of this مكسور ستراكشر السؤال ده جه قبل كده خلي بالكم which event happened at the stage of development of this is مكسور ستراكشر implantation in the sedum صح فعلا دي يا جماعه بس تعمل implantation طب development of the vital sedum organ لا ده في حاله الامبريو انت من يوم العاشر 42 يعني هنا في هذه المرحله ما بتكونش ايه organ هتكون organ الجون هنا الليفر والجون هنا هارت والكلام ده كله لا طبعا لسه الحاله قدام شويه لسه في الامبريو ماشي لفتره بقى هنا هنا في فورميشن اوف بلاسينتا لسه برضو لا بلاسينتا بعد فيرست تريمستر بعد 12 ويك بلاسينتا بعد 12 اسبوع فلسه بدري جدا ديفرنشيشن اوف ذا كولجن ان تو لاير مش اكيد تو لاير دكاتره ولا وان لاير وان لاير صح لما صح يبقى هنا ما حصلش ديفرنشيشن تروفو بلاست بس سنجل لاير اسمها حتى سايتو تروفو بلاست او ليه اسم اخر اسمها لانج هاند سيل لانج هاند ذا فورميشن اوف ذا ميدل فلويد هنا في فورميشن بص بقى انا بس هنا فيها ايه هقول لك بقى كمان على فكره هي دي بلس سيل بص دي اللي هنا ايه دي كلها ديت هنا سيل هتتقسم الى ازرق وسط الازرق ده اللي هو مين هيبقى هنا الازرق ده ايه عباره عن ايه ده عباره عن الاكتوديرم والاصفر مين الاندوديرم معايا اللي هيحصل بقى ده هنا ايه الازرق ده هيتجوز جواه كافيتي هو ده بقى اللي اسمه امنيوتيك سيل واللي ورا ده اسمه ايه؟ ورا ده اسمه يوكتيك وده دكاترة يبقى اسمه ايه فيتال ديسك او انبريونيك ديسك. بقى كده تكون كافي اكتر اهو اللي هي ليه كده. شايفين الدكاترة هنا كمان اللي هو الاكس ديرم هيكون ايه كمان؟ هيكون هنا الامنيتك ميمبرين دي امنيتك ساك ودي امنيتك ميمبرين اللي هو ده معايا اللي هو ده اللي هو الازرق ده شايفين يا جماعه. فده الامنيون ده اللي هيكون امنيون ليتر اون. يبقى الامنيون ده جاي منين؟ امنيون جاي من الاكس. في اليوم ده تقريبا اليوم ده يا جماعه دوت هيبقى هنا اليوم ده اللي هو تكوين اللايكو هيبدا في يوم 9 العاشر ليتر يعني اتاخر شويه. تكوين اللايكو يبدا في يوم 9 العاشر اتاخر شويه. الامنيون فلويد هو اللايكو الامنيون فلويد. الامنيون بقى اللي هو ده ده الامنيون اللي هو الازرق ده اللي يجي بقى هنا يغطي ده هو ده الازرق ده اللي هو الامنيون. يبقى which event happens at the stage of development of this muscle structure implantation in the fetus development of the vital fetal organ. يبقى هو اول واحده صح الثانيه development of vital fetal organ غلط صح. formation of the placenta deposition of the chorion in two layers formation of the amniotic fluid. طبعا احنا ايه عرفنا خالص طيب يلا حلو السؤال ده يا كابتن. In early development, the amnion is a double layer then of fetal epidermal origin, ectodermal. But the fetal capsularis, the fetal capsularis is a component of the chorion. Chorion? That is it. والله برضه ليه المشكله؟ جوز انا نفس الباب مش عارف ليه ما احنا بس ايه الامن بس. طب يعني برضه كان خدت المفتاح منين بقى؟ طيب ماشي. في هذه البلد يا دكاتره الامن از دبل لاير اوف فيتال اكتوديرمال ايه؟ اكتوديرمال اوريجن. خلي بالك. هي سنجل لاير. لا الامن غير امنيتك فلويد. الامن ده ميمبرين. حتى اسمها كوريو امنيونايت. يعني في كوريون وفي امنيون. ضعف ازاي؟ في مشكله في مشكله في الدخول خلي بالك بس. لا ما عشان انا طيب بس خلي بالك بس عشان طيب بس خلي بالك بس خلي بالك عشان بس الناس مش لا ما نقطه يا جماعه. طيب عايز بقى عايز بقى عايز بس كاتري ممكن عايز حد عايز تكيل؟ لا كده تمام مبسوطين يعني؟ طيب حلو حلو يلا ده شو ده كابيلاريس ده كومبوننت اوف ذا كوريون. اعرف الباب ده يا دكتور اعرف ان كابيلاريس ده كومبوننت اوف ذا كوريون. ده حاجه ولا حاجه ثانيه خالص؟ دي ماتيرنال وده فيتال. الكوريون معايا دكاتره الكوريون ده فيتال تمام. كورونيك بومباي ار ذا فانكشنال هرمونال يونت. ايه رايكم؟ عارفين كل هرمون ده في البلاسين طبعا مين كل هرمون طبعا مين كورونيك بومباي كلمه بيرلس يعني يعني يعني باتلر اور فينجر. كلمة بيرلس معناها ايه؟ باتلر فينجر. فهنا كل حاجه كل هرمون طالعين منين؟ طالعين من الكورونيك بومباي. خلي بالك ده كان ومنين كان الكورونيك بومباي؟ من السنسيتيو تروفوبلاس يعني مش من اي حته لكن السنسيتيو. فده اسمع حتى في السنسيتيو يعني السنسيتيوم كان في اتحاد عشان يطلع كتير معايا؟ فكان السنسيتيو تروفوبلاس هو اللي يطلع كل هرمون اوف ذا سنتر. طلع كل هرمون طيب. HCG is produced mainly by the cytosol. كان ده يا جماعه لو حد جاب ده قديم من مثلا 10 سنين ده كان ده صح. لكن دلوقتي ثبت بعد كده ما بيطلعش من السايتو بيطلع من السنسيتيو زي كل هرمون اوف ذا سنتر من السنسيتيو. ريلاكسين is produced by كورين ليز. سؤال ده صح. ريلاكسين طلع بكورين ليز؟ اكيد مش عارفين ريلاكسين طلع منين. ريلاكسين طلع من البلاسينتا طلع من الكوربس لوتيم. البلاسينتا عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين. عباره عن كوريون فراندوزم صح؟ والفيدوا بيزالت. كده بعد كده البلاسينتا طلع منين؟ طلع من البلاسينتا يعني كوريون فراندوزم والفيدوا بيزالت وطلع منين كمان؟ ومن الكوربس لوتيم. صح. اه. تيجي بعد كده نرجع على السؤال اللي بعده. ممكن الليبل دايجرام الثاني عشان لا ده عندنا دي في الاخر. نعم؟ يعني دي مش هتيجي سلايد ليبو دايجنوستيك ديت؟ ايوه. لا دي من عندنا عشان بيدوكم الحاجات. مثلا الدايجرام هيجي لكم مثلا حاجه زي كده. تمام؟ طيب نيجي بعد كده. نعم؟ لا لا. لا فانكشنال يوز اوف ذا لاتنت اذا فريدم صح ولا صح ده كده فانكشنال يوز اوف ذا لاتنت يعني ايه فريدم عباره عن ايه عباره عن ايه الفكره عارف لما تشدوا اي فرع من الارض بيطلع الجذع حوالي شويه سين ده عباره عن ايه عباره عن البلط حوالي شويه فيديو البلط حوالي شويه فيديو معايا دي جزء من اللاتنت هي دي الفانكشنال يوز اوف ذا لاتنت دي وحده تكوين اللاتنت فريدم اللاتنت بتتكون من قد ايه من 15 ل 20 فريدم والوحده تكوين اللاتنت فالقابل صحيح ده معنى البلد والحوالين هذا شوية دي فيديو دي فيديو كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ هو هنا طبعا ايه هنا؟ هو هنا عايز هنا كله ايه؟ كوريت اكتب هو عايز ايه كوريت يعني اول جو ترو فورت مش مشكلة جو ترو فورت ان السؤال ممكن تغير عندكم طبعا هيغير ترو فورت هنا الشوائد اللي بيتر مبرينة Type of implantation of the blood system. It is a protective layer against the invasive power of blood. The whole body is filled with blood. Not only blood. Again, the invasive power of the system. But it has a relation. It has a relation with drop of blood that follows the laws of transplantation immunology. It has a relation with drop of blood that follows the laws of transplantation immunology. And the best. And the third is the rule of thumb. It has a relation. It has a هو انتوا يا جماعه مش فهمتوا ايه يا لا الشغل فولو يعني لو فولو صح يعني هنا اصلا هنا كاتب عن ايه هل ده بيحصل ريجكشن للليه بتاعه يعني دي جرافت عاديه ولا ده بيجي لا مستلزم ايه جرافت عاديه يعني بص هنا هذا كده ايه ات هاز ريليشن وذ تروف اوف بلس ذات فولوز ذا لوز اوف ترانسبلانتيشن ايمونولوجي لا طبعا لا طبعا غلط غلط ذات بارايتاليت دازنت شير ان ذا فورميشن اوف ذا لاتنت صح طبعا برايتاني اه مش برايتاني اما البرايتاني دي عباره عن دي بيت سيدو في عندك ثلاث انواع من السيدو السيدو البرايتاني اللي هي بره خالص صح وفي سيدو بداري اللي هي بيت اللي هي بيبي داخل فيها في البدايه وفي كابسلاري مغطيه مين مغطيه البيبي فاحنا الوحيده اللي معانا في البلاسنتا هي مين هي السيدو تمام بداري السلايد السلايد ده ليه امتحان كتير جدا جدا جدا بس على فكره السلايد دوت اصلا انقسم غلط في الراوند اقول لكم يا جماعه الاسم غلط انا هحطها اعمله كده شويه عشان خاطر تشوفوا ايه معايا الانسايت ده بص انا كنت خلي لك السلايد دوت تمام في الوان مختلفه ايه الوان مختلفه عندك فيه الاحمر اللي هو الثوب اللي هو ده او البايلوت شويه ده ده البايلوت ده هو ده ده الكولون بقى ده الكولون يكمل هنا هنا في كولون ليجي بص ده كولون ليجي ليجي ليجي ده كولون ليجي معايا ده كده وفينا فوضى طلع فوضى فوضى فوضى فده اسمه كولون فلاندوزا ودي عباره عن دي عباره عن ديدول بيسل البيسل اللي بيحصل حتى هنا انفيجن داخل باي تروكو بلس فدي اسمها ديدول ايه بيسل تمام ودي كولون بومباي داخله في مين في الروز او البوش دوت دي عباره عن دي عباره عن قد ديدول يبقى البوش دي عباره عن ديدول لان هنا اسمها ديدول بيدان هنا كابسولاري دي بايتال صح ولا مش صح؟ يبقى ودي كابسولاري هنا ودي هنا اللي فاكره هنا ديدول ايه؟ بيدان ودي هنا في بلاد بس بتاعتها اهو وده اسمه كولون فلاندوز فالدم ده عايزين شويه هنا ايه كولون فلاندوز حلو والدم ده عايز يخش جوه شويه هنا ده اسمه كولون ليفي ومروح معلم على مين دلوقتي؟ كابسولاري صح؟ تمام وده هنا ديدول ايه؟ ديت قريه ايه؟ بس خايف عشان دي يا جماعه مهمه عشان والرقده اللي بتفهم ده ايه رايكم فيه؟ ده غلط خالص ده هنا كل ايه؟ ده كل الفراندوز المفروض يطلع لفوق هنا عايزين هنا ايه؟ ده فوق هنا دكتور ال الديزايت والكابسولات بتاعتهم ازاي؟ التيلو لونها لونها لونها احمر كده اللي هو لونها ده النفوش ده ماشي ده هنا ايه الديزايت ودي هنا ايه الفرايتاليت ودي هنا ايه الكابسولات الفرايتاليت اللي ورا يعني دي هنا البدايه اهي ودي هنا الفرايتاليت اهي وهنا الكابسولات دي الكابسولات معايا اما ده اسمها ايه ده كل ليبي وما ده اسمه كل كولون فلاندوزا اما ده اسمه دوت دي دوت بلاد ماشي هو يقول لك هنا بقى السؤال يقول لك ايه mention the earth structure معاه خلي بالك من الاسهم خلي بالك من الالوان دي مهمه قوي كمان ده هيتعقد لا مش هيجيب لك مهم هو هيجيب لك سهم واحد بس الرسمه كلها تبقى ما فيهاش اسماء هو سهم واحد بس محطوط على اللي هو عايزه اللي هو عايزه الارع اللي هو عايزه بس الستراكشر اللي هو عايزه بس ما يحطش اسهم كتير معايا يا فندم لا تقسيم بلا طيب بص يا جدعان امتى وين ذيس فورم بتأبير ان ذا فيتا السنتيتو والسايتو السايتو بتاعه من الشهر امتى بيختفي اللي هو الجزء يقول لك بس ده ايه اللي هو اللي جالك في السلايد اللي فات ويقول لك امتى يختفي هذا الفورم السنتيتو له خضار بيختفي امتى السنتيتو في الشهر الثاني يبدا يختفي او يبدا يرفع طب والسايتو من اول الشهر الخامس السايتو الخامس يبدا يرفع ويختفي كمان اما السنتيتو من اول شهر ايه شهر الثاني اللي بعده ذا سبير بنتريت ذا دونا بريوستا باي ذا اكشن اوف هذا ريليز ان اكسون الكاب اند موفمنت اوف ذا سبير بنتريت ده في سؤال وحش قوي هقول لكم بعد شويه كده اللي هو ايه الفانكشن اوف سبير بنتريت فانكشن اوف سبير بنتريت سؤال غريب قوي فانكشن اوف سبير بنتريت ده هقول لكم كمان شويه ايه يبقى هنا سبير بنتريت ذا دونا بريوستا باي ذا اكشن اوف طبعا يزنع بروتين ولا الاستيلاتيزو بروتينين ده بتوع الانترانتيشن مش بتاع زنع بريوستا بتاع الاستيلاتيزو بروتينين الكريك الموت من الاسبرم او ده بطبعا هو هيلو نديت من الاخرسومة الكريك طيب which of the following tissues don't lie in between the maternal blood and the fetal blood هذا كده برافو طب ايه اللي هو انت عارفين يا جماعه اللي انا بقول لكم عليه اللي هو الفات الديشن اللي ما بين مادنا وفيتا بلاد ده عباره عن ايه ده عباره عن اللي هو بلاسنتا البارير صح طب الكوري بلاسنتا البارير بيكون ايه بيكون ايه انت عارفين ده هو تكوين ايه هو تكوين على فكره البلاس دي بلاس ايه هي البلاي دي كلها كده بتسمح في دم بين دم الام تمام دم الام حتى اسمه انترفيلس في انترفيلس بيت لو في دم الام يعني الصابع دي الصباي دي اللي كانت شباب داخله في الايه في الفيديو فالصابع دي داخله في الفيديو دم الام هنا بدون ايه الفينجر دي كلها جوه الفينجر ده ماشي فيه بلاد فيسل هذا بلاد فيسل في ايه في بيتا بلاد يبقى الدم دي فين جوه البلاد فيسل اللي جوه جوه الايه الكوريت بلاد ودم الام فين هنا دم الام ودم البيبي دونت ميكس ما يخلوش مع بعض مفيش فرق بين الاثنين ده دم بيبي ده دم ام وده جوه دم البيبي يعني معنى كده الفاصل ما بين دم البيبي ودم الام عباره عن ايه هو عباره عن ستراكشر او ديفلوب بيتكون من ايه من بره خالص عندنا في سينتيت في الله جواه شويه سايتو جواه شويه ميزوديرم جواه شويه الوول اوف بلاد بس يبقى خلي بالك يا دكاتره الفاصل ما بين اللي هو فيه بلاد ومتين بلاد هو عباره عن ايه ستراكشر اوف ديفلوب عندك في سينتيت وعندك في سايتو وعندك ميزوديرم وعندك في كمان عندك في الوول اوف بلاد اللي هو الميزنكاي يعني الميزنكاي ده هو ميزوديرم يبقى عندك هنا خلي بالك which of the following tissues don't lie in between the maternal blood and the fetal blood معايا تروفو بلس طبعا عندك سايتو عندك سنتيتيو كابيلري اندوثيليوم طبعا ميزنكاي ميزدرم فيتال بلاد فيسل انتيما طبعا لكن طبعا الكولون ليج ده الكولون ليج ده دي بره خالص مش في انت عارف مش كان هنا في كولون فاندوزا ده بتاع الجلاي الكولون ليج بقى اللي ورا تبعنا خالص The following statements regarding the placenta are true except معايا it developed from placenta developed from cilia pedalis and corium frondosum هي رأيكم تمام The placental barrier gets more thin as pregnancy advances بيرفع طبعا ليه عشان داخل العين دم اكتر ونيوترنس اكتر يبقى لازم خلي بالكم ان هنا واحنا قلنا من شويه قلنا ان بيرفع اللي هو السنتيتيو ده من اول الشهر الثاني والسايت من اول الخامس يبقى خلي بالك هنا البلاسنتال بارير يرفع كل شويه بيرفع كل شويه عشان عادي يخش دم اكتر وكل شويه بلاسنتا ساكسنتورياتا مي بي ا كوز اوف بوست باستم هيموريدج اللي هي كانت عباره عن اكسسوري بلاسنتا هذا ايه رايكم؟ صح طبعا معايا ايه؟ زياده يبقى ايه؟ side. It's madana surface is not covered by an antenna membrane. Madana surface is not covered by an antenna membrane. صح طبعا. انما الفيتس covered. ماشي. الترم the average weight is 1 kilogram. نص كيلو. وليس 100 1000 جرام. ده المفروض يعني المفروض يبقى 2000 نص كده. بص كده هو ده. بص كده ده من تحت ده داخل في داخل في السيلو. هتتقسم حتى الكوتريدو بالمنظر ده. اقسم شايف ان بص هو مفيش تقسيم يعني مش ويل ماركيت لا يعني بس هو ده كده كوتريدو ده كده مثلا ده كده ممكن ده كده كده ده كوتريدو ممكن ده كده كوتريدو معايا ده ممكن ده واحد صغير ده كده واحد ثاني ده واحد ثالث واخد بالك فده كوتريدو ده اللي هو ايه ده مثلا اللي بيخش فيه في السيلو معايا فده مثلا كده دالدريت كده لونه كده احمر كده عشان تراقب بايه ده اميون دي دالدريت معايا وده طبعا اي بيت ده كده من صينيه زي الصينيه فيها ايه فيها بقايا البيت ده فالناس القصه خلي بالك ان البلاتنت دي واقفه عند حاجه اسمها استراتا كومباكتر وده خلاف اللي هو الميت نفسه عباره عن تري استراتا كومباكتر وسبونجوزا وارتزا ميتال فهو واقف في الكومباكتر فلما تيجي تخلع البلاتنت تنزل البلاتنت دي واخده معاها ليا صغيره قوي من السبونجوزا تلاقي طلع عليها كده ليا صغيره من السبونجوزا معاها مش باينه من ضغط السرطان فده اسمه ايه بقى ده اللي اسمها اللي هنا اللي هي كفرد باي ثين جراي لاير اوف سيدوا اللي اسمها بيتا بليت. البيتا بليت دي عباره عن ايه؟ عباره عن حته بيت بتصنف بالجوزا على بلاسنتا فدي اسمها بيتا بليت. يبقى خلي بالكم هي هنا البلاسنتا هنا دكاتره هي دال ريد معايا كفرد باي ثين جراي لاير اوف سيدوا هي اسمها البيتا بليت. طب ليه جت منين ديت؟ جت من البلاسنتا واقفه عند ستراتم كونداكتوم وانت بتشيلها تقول كده اللي طلع معاها حته ليه رفيعه جدا من الاسبنجوزا معايا دكاتره تمام فاسمها بيتا بليت. بص يا دكاتره هنا حتى بص ديفايد انتو 15 ل 20 كوتريدون معايا كل كوتريدون اسمه ايه؟ اسمه كل كوتريدون اسمه لوب هو نفس لوب لوب معايا فهنا دي ار لوب اوف ان ايكوال سايز لما قلت لكم من شويه غير متساويين في الحجم الكوتريدون غير متساويين في الحجم each cotyledon is supplied by a branch of the chronic artery and vein. كل cotyledon فيه artery جواه وفيه vein جواه. يعني البلط في الدكاترة فيها artery وvein. كل بلط فيها من بيلي طالع منها artery وvein A وvein. طب cotyledon كل يعني كل بلط كل بلط زي cotyledon؟ هو كل cotyledon عبارة عن ايه cotyledon؟ عبارة عن بلط سية ومعاه شوية cotyledon. اه بلط ومعاه شوية cotyledon. ده اسمه cotyledon. طيب نيجي بعد كده يلا شايف دي سيرفيس ايه؟ المفاد دوت المفاد ده ايه دوت؟ المفاد دوت ايه بقى؟ ده في تسرب في هنا عندنا في 3 كرايتيريا ان دي سيرفيس 3 كرايتيريا ايه بقى 3 كرايتيريا؟ اول حاجه ان هو بص يا جماعه بيجمع ازاي؟ جليسننج وهو ليه جليسننج ليه؟ عشان كفرد باي امنيون كفرد باي امنيون تاني حاجه الكور اذا اتاكش دي سيرفيس كور اذا اتاكش بس خلي بالك الاتاتشمنت في السيرفيس نوت ان ذا سنتر مش في السنتر ولكن ايه اكسنتر الكور ده خيبان شويه بيجي ماشي من ماشين فقط بيجي على جنب شويه فهنا اكسنتر وطلع منه بلاد فيسز كتيره بلاد فيسز بس دي بلاد فيسز كلها بص كده تقف على المنتجه عند اوردر مارج ودخل جوه اوردر مارج ودخل جوه فهي كلها ايه دونت ريتش ايه المارج ده كده النور ده كده النور دونت ريتش مارج معايا ده كده لا دي بس كلها طالعه وبقيت نون بريتش مارش داخله جوه على طول معايا دكاتره طيب يبقى كده هنا الكرايتيريا او دي سيرف 3 كرايتيريا اول حاجه ان هو الليسننج ثاني حاجه دكاتره ان هو ايه الكورد اكسنتريك ثالث حاجه ان بلاد فيسل نون بريتش ده سؤال لو لقيت هنا في بلاد فيسل كروسنج المارش بلاد فيسل كروسنج المارش افكر في ايه؟ افكر ان في رايح لايه؟ لاكسسي بلاسنتا صح؟ اسمها بلاسنتا ساك سنتوريتا لو هنا في بلاد بس كروسنج المارجن فكر ان عندي هنا اسيت الموتر حته صغيره كده فاضله اسمها بلاسنتا ساكسن تو بص يا جدعان ده لابيتا سيرفيس اوف بلاسنتا كفرد ويز ابنيون تمام كورينيك بليت اندر ذا ابنيون ذا كورد انترز انتو ذا بيتا سيرفيس ذا فيرست فيزل راديات اوت اوف ذا كورد اوفر ذا ايه ذا بيتا سيرفيس مش كلام غريب يعني كل كلام بسيط طيب يلا ذا فولوينج ستيتمنت ريجاردينج ذا امبريكال كورد البريك ستاب. فاهم عمليه الكورد ده عامل ازاي؟ اسمايل فين؟ عباره عن فوق ادرس وايه والبين كبير، وخلي وكل باقي كله واتن جل متغطي باي، متغطي باي امين، متغطي باي امين. ده حتى لو كانت الحاجه ممكن تحصل، اللي ممكن يحصل ممكن الواتن جل دوت يخلص بدري قبل ما يوصل الكورد للبلاسنتا. يعني ممكن الواتن جل دوت يخلص بدري قبل ما يوصل الكورد للبلاسنتا. يبقى البنت دي كلها ماشيه فين؟ في الامنيون. والامنيون عباره عن ايه؟ ممبرين. وكده ممبرين باللاتين يعني ايه؟ يعني فيلا. فدي اسمها فيلا لينتا انسرشن اوف ذا كورد. يعني ايه فيلا لينتا انسرشن؟ يعني الامنيون خلص بدري قبل البلاسنتا. فالبنت دي كملت بس اللي هو تو ارتز وان دي. بس كمان تكفر من بره منين؟ من الامنيون. معايا يا دكاتره؟ فدي اسمها فيلا لينتا انسرشن اوف ذا كورد. يعني هنا معنى كده ان الكورد ده ماسك البلاسنتا بشويه ممبرين ماسكه بلاد فيسل. ودي الخطوره في ايه؟ ان العيل وهذا يقطعها. ده لو حاجه فيري فيري فاين بيجي وهذا يقطعهم على طول. معايا يا شباب؟ الجل اللي موجود ده هو اللي بيحمي طبعا. طب امتى يحصل هذه الكونديشن؟ بتحصل اكتر امتى؟ لو هي اللي هو البلاد فيسل ديت موجوده تحت البيبي. ده اسمها فازا بريفيا. يعني ايه فازا بريفيا؟ ان هذه البلاد فيسل اللي هي راننج الممبرين ماشي تحت راس البيبي. هذه البلاد فيسل الممبرين تحت راس البيبي. يبقى ولادي يقطعها. فدي اسمها بازا بريديا. لازم حظ نحت مركب. ايه حظ نحت مركب؟ اول حظ نحت ان هذه بلاد فيسلز ماشيه من برين فقط اونلي، من غير مين؟ من غير واتسون. الحظ نحت المركب بقى الزياده بقى قلت اثنين، ان هذه بلاد فيسلز توجد بالصدفه تحت راس البيت. دي جوه لازم يقطعها. اللي هي الامن ماشي فيها جواها مين؟ الدين ارتري واحد ايه؟ واحد ايه؟ العين الكورد بتاعك اتقطع. العين ده ما هو القصه بينزل عارف خلال قد ايه؟ عارف الليبر ياخد قد ايه كام ساعه؟ ممكن اقصد 12 اور. فاهم؟ فعبال ما ينزل ده هيتكسر ده هيموت طبعا. ده عارف المعتاد ليه قد ايه؟ المعتاد ليه؟ 75% 5 ريتم. ده في احسن مكان وقاعد تحت عينيك وحاطط منها دي تحتها فضل. ده 60 دقايق. من غير وقت. من غير وقت. معايا دلوقتي؟ خلي بالكم برضه ان السيركليشن في الكورد مقلوبه. يعني ايه مقلوبه؟ يعني يعني الارتري في نقص او دي اوكسيد بلس دي اوكسيد بلس والفينتي اوكسيد بلس. فدي مقلوبه شويه لان الفينتي جاي من البلاسنتا بيخش ايه؟ البيبي دي ودم. معايا دكاتره؟ معايا. لكن الفين الارتري اللي داخل اللي هي الامراض كور داخل البلاسنتا بيديها الدم اللي جاي من البيبي. فالدنيا مقلوبه شويه. يعني الاوكسي ده موجود في الفين والدي اوكسي موجود في الايه؟ في الارتري. طب يلا حلو السؤال ده. صح. ابنوما لون كورد كان ليه كورد كولاب لوجيك. يعني كورد يعني كورد كولاب يعني كورد ينزل من السيرفس. ممكن لو لون كورد طويل ممكن يقع فين؟ يقع من السيرفس. ماشي. نعم. بيبقى في مشكله حصلت ان هو ايه؟ ان هو الكورد لما ينزل من بره الجو بره ايه؟ الجو بره ساقع بيحصل البلس بس. حتى لو دخلتيه جوه بره مش هيفك البلس بس. معايا؟ فدي مشكله كبيره. والفين ما هي في الداخل جوه. لو دخلناها جوه حتى برضه في مشكله عشان في هنا باز بند في الارض بتاعته والبي. عشان الكورد كده فيها بتعب. الكورد اصلا بيقفل ازاي؟ الكورد ده كاتره. الكورد كده كده بيقفل لوحده على فكره. لما ينزل الجو كده تلاقي الكورد راح بيض لانشي. ليه بقى؟ سبحان الله. لا شوف الكورد بيحصل له لانشي لوحده كاتره. يعني بيض البيبي اول ما ينزل تلاقي كورد بعد شويه بيض. ربنا سبحان الله خلق فيه حاجه كارثه غريبه انه متعارف بالظبط انت متعريه. اصل الوقت الجاي ده متعارف برضه يا دكاتره. فتلاقي البيبي كلها قفلت لوحدها خالص. يعني انت عارف يعني زمان مثلا كان ايه؟ كان زمان خالص متاكد انا ايام زمان خالص ان هم كانوا بيقطعوا الكورد لاي حاجه وخلاص. ويسيبوه كده. لا رفض في زمان ايام زمان خالص كان في رفض في كام زي كده. ما كانش في بنتهيألي كان زمان خالص يقوموا قاطعينه وخلاص على كده. هو يقفل لوحده على طول. بس شويه لغايه ويقوم قافل لوحده. خلاص قفل. فهو الكورد لما يطلع ورا في الشارع بيقفل وحده. عباره عن ميديك ممبرين تمام وفي باص بيري كده تمام كده وفي باص بيري. ده عملت كورد بيري جامد جدا وقت جدا فظيع. عارف لو انت خدت عملت الكورد او عملت فوق ده كده تبتدي تفك بعد شويه. تفك بعد بيفك لوحده. طب يلا حلو السؤال اللي بعديه. ممبرين صح انت ابلاي ذا ارتي كاري كاري اوكسجين بلس فورد بلاسينتا يا اوكسجين يا لوجي ذا بلاسينتا ات هاز ماتيرنال سيستم سيستم هذا كات ذا بلاسينتا بارير جيت سين بريجننت ادفانسز بلاسينتا سيتريتا مي بي ا كوز اوف بوست باتم هيموريدج لان البلاسينتا نفسيه ودي تفضل تعمل انفكشن وتعمل بوست باتم هيموريدج ودي تيجي لجزء البارت جوه بس تبقى فقط يعني الهيموريدج يجي بعد لو بقت انفكتد وهي تعمل نفسها هيموريدج هي نفسها الهيموريدج لان هي بس مش بتخلي يقدر يعمل كونتراكشن اللي انت بتسيبه اللي في حاجه لسه جوه لو في حاجه جوه ما انفردش ما يقدرش يبقى بس بتاع لازم اللي انت بتسيبه تماما بقيه البلد بس بتاع فانا البلاسنتا الباريور انا جت سيل از بريجننت ادفانس البلاسنتا كونترياتا مي بي اكوز او فورس بلاسن هامورج صح الفيتا ستارتد كفر باي ان امبيت ممبرين ايوه طبعا الفيتا ستارتد هنا كفر باي ان ميل ديفلوب فروم فيتوا ميدال اند كولن بي Colony, which of the following is not a product of the placental chances of production? يلا جماعة فكروا. ايه اللي مش بيطلع من البلاسنتا؟ اللي بيطلع من البلاسنتا دوبامين. دوبامين طبعا not a product of ايه؟ of the placenta. ذكر ايه اخر واحدة ايه؟ الترايول. طبعا. ده الاي 3. الترايول. ده المين product of the placenta هو الترايول. يعني هو البلاسنتا طبعا الثيوت ده هو اكتر بيحصل الاي 3 هو الدومينانت امتى لما يكون انا حامل هو الدومينانت في الجسم الاي 1 امتى لما يكون واحده لوحدها بيفور بيبرتي اكتر من ابوها تتجوز طلع اي 2 او يعني تخش في بيبرتي طلع اي 2 تحمل يطلع اي 3 مع الدكاتره الريبي نفسه بقى يطلع اي 4 من ستر ليفر اي 4 ذا فولن ستيتمنت ريجاردنج بروجستيرون هرمون اركتيك يلا يا جماعه بعد كنت بقى تقروا بقى عشان خاطر انت عاود على القرايه الاولى ايه رايكم في الاولى اصلا كل واحد يقرا لوحده طب حضرتك اقرا لوحدك على القرايه عشان خاطر ده الاساس دي يقرا لا انت قول انت كده اول مره اثنين شور دورينج ديلي بريجننسي ذا كول بس ريت شوف شوف اللي طلع صح صح اول ثلاث شهور طلع ايه من الكول بس ريت معايا ده طلع من البلاسنتا اكشوال الدكاتره هو اول سبع اسابيع بيبقى كورس كام بس 7 ل 12 بيبقى شيرد فانكشن ما بين الكورس الصوتيه وبين البلاسنتا بعد 12 البلاسنتا بقى السلابل اذا ان اندكس اوف ماترنال فيتال بلاسنتا يونت ده صعب جدا اللي بيطلع من الفيتو بلاسنتا يونت هو الاي 3 ليه؟ لان الاي 3 ده الدكاتره عايز البلاسنتا يجيب ماده خام وعايز الفيتال ليفر اند ادرينال يعني الاي تي عشان يطلع محتاج ثلاث حاجات ثري ستراكشر بلاسنتا محتاج ادرينا من البيبي محتاج الليفر بتاع البيبي معايا دكاتره عشان يتحكموا الاي تي فخلي بالكم الاندكس اوف فيتو بلاسنتا يونت هو الاي تي وليس الاي وليس الاي 2 ولا اي 1 ولا بروجستيرون الاي 3 الفيتو بلاسنتا يونت هو اي 3 وده محتاج ثلاث حاجات هو عباره عن ايه؟ عباره عن يونت من البلاسنتا يعني ايه اللي هرمون يطلع بكوبريشن من الام والعيله اي 3 بقى فده بيطلع ايه بقى في تبقى 6 مليون معايا ايه لا ما ينفعش صلاح بقى لازم يبقى يروح اللي هي الهرمون البلاسنتا تخش على الليفر وعلى الادرينال تطلع بقى ايه في الليفر بروجستين كده كده فالبلاسنتا بس بتطلع بروجستين بس مش هنلاقي بيبي خاص بروجستين لكن محتاج البيبي في الايه بقى في 3 طيب عشان كده عارف index of maternal fetal placenta unit ده دي عطيك ايه؟ دي عطيك ايه؟ مش دي ذا بريكارسر اوف تستوستيرون طيب it is an intermediate product in steroid metabolism طبعا لان البروجيست مصنع ايه؟ مصنع تستوستيرون ذا بلاسنتا از ذا مين سورس اوف بروجسترون during late pregnancy The following statements regarding this load are correct except it has a fetal contribution as well as maternal one. لكن هو بيطلع من بيطلع من الام والبيبي ازاي؟ الام ترانسليشن صح؟ من الديفيد ترانسليشن البيبي مين بقى بيبي مين؟ بيبي مين ممكن من اليورينيشن ده من فلوس يطلع من جلده ترانسليشن يطلع من الكور يطلع من البلاسينتا يطلع من البطل سكريشن يطلع من الجاستر سكريشن الجي اي تي ممكن تعمل ممكن كان من لنج من برونكيال سكريشن يعني معنى كده بس خلي بالكم عملية الفلويد ده دليل ماترنال سورس وليه فيتال سورس الفيتال سورس هو عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات كتير جدا بطل سكريشن برونكيال سكريشن ترانسليشن من الجلد ترانسليشن من الكورد من البلاسينتا واهم حاجه هو مين؟ فيتال ريليشن اما الماترنال فمين؟ ترانسليشن فروم الفيديو 1 فيتال ريليشن اهم حاجه؟ اهم حاجه الريليشن طيب it has functioned during pregnancy as well as during labor طبعا بعد الاجزاء بتشتغل في ايه في البيبي؟ بعد الاجزاء ما بتشتغلش يعني بتشتغل ايه؟ تتخن ما بتشتغلش بتبرد هو هنا دي ثيرمو ريجيوليتري افكت يعني ياخد من السخن على البارد يظبط الجسم كله معايا يا دكاتره فهو دي اول حاجه الثيرمو ريجيوليتري الحاجه الثانيه امي خالص بطنها مثلا ولا حاجه فهو لا بيحمي فهو بروتكتيف ظهر من صح هو بروتكتيف يبقى هنا بروتكشن الحاجه الثالثه هو فاتور اكسكريشن برضه يعني بيحصل سيرونيشن فده فاتور اكسكريشن الحاجه الرابعه وجدنا ده كان في دوت بيتنفس جوه ايه جوه البطن منطق بياخد نفس جوه البطن منطق النفس ده عباره عن ايه عباره عن لايكوس اللايكوس اللي بيعمل انفليشن اوف ذا اير ساك انفليشن بتاع الجلاي فلو بيبي ما خدش نفس جوه ما فيش لايكور جوه يحصل له ايه بالمونري هايبوبليزيا تلاقي اللنج دي تلاقي حاجه منظر غريب قوي رقبته في بطنه مفيش سد هايبوبليزيا دي فيتال 100% اللي هو بيتكون ممكن يبدا في اي حاجه حواليه فربنا مخلي فيه ميه حواليه عشان ما يبداش في اي حاجه احنا خدنا يا جماعه في الانفرتيلتي بنحط ميه عشان خاطر اللي هو لما طرح التيوب ما يبداش في اي حاجه صح؟ ربنا برضه عامل دي كده برضه نفس القصه ان حاطط لايكو عشان خاطر البيبي ده ما يبداش في اي حاجه حواليه والا يحصل ايه؟ يحصل هنا ادهيجن بين البيبي وبين الايه؟ بين اليوترس ودي الادهيجن ممكن يخش فيها لب تقعد تقتل الايه؟ اللب ده تعمل كومبريشن اسكينيا لما بتلاقي الهاند وقعت حتى بنسميها ساعتها امبيوتيشن ايه؟ امبيوتيشن بنت امبيوتيشن بنت البيبي ده بيتحرك جوه ولا ينزل متجبس دي ما بيتجبس اسمها ارثرو يعني جوينت جري بوزس يعني فيكسيشن البيبي يتحرك جوه لازم يتحرك ولا يطلع من ايه متجبس ورجليه اللي لسه بناخد ميكروباص في اول سنه بقى ما تلاقيش حتى ناس بتاع رجليه تلاقي رجليه كده عامله كده صح اسمها ايه عامله زي الحصان بص على الحصان تلاقي كعبه عالي اسمها تريبس اكوايدس تريبس اكوايدس ارثرو جريبون ارثرو يعني جوين وجي ار واي بي او جريبو اس اي طيب والديرنج ليبر ليه اهميه ثانيه ايه الاهميه الثانيه؟ مش احنا خدنا دكاتره ان الباب اوف فول ووتر يجي يوسع السيركس صح ولا مش صح؟ ثاني حاجه برضه بتمنع الفيتال ديستريس ديورنج ليبر ازاي؟ ازاي تمنع فيها ستريس ديورنج ليبر يا دكاتره؟ ان هو لما بيحصل كومبريشن للايه؟ لليوترس تمام لما يحصل كونتراكشن لما جوزتي جوه لايكور جوه ما يحصلش تفيد من البيت ولا كورد ولا بلاسينتا معايا؟ فهنا دي احنا بنمنع فيها ستريس ديورنج ليبر وهو هاز كان انتسبتك في انزيم ات واشز ذا بيرث كانال بتدين ربنا خلقه طبيعي جدا للبيرث كانال تغسل تغسل ايه وهو نازل معايا دكاتره مش معايا؟ ما بقاش ماده يخش في الالفولايت طبعا في طبعا عشان كده ايه اللي بيحصل بقى لو البيبي نزل قيصريه البيبي ده ينزل عنده شد ستريس في سكريشن في جوه البيبي ده بقى نزل فاجينالي بقى اللي بيحصل ايه مع الكونتراكشن بيعمل سكريشن من الشكل طلع كل السكريشن دي كلها ما يحصلش بقى حاجه اسمها سي تي ان اللي هو ترانزيانت تكبني او فيه جوه ليه بتحصل بقى سي ان ليه عشان بقى في سكريشن جوه المنط من لايكو موجوده جوه مع الجراند دليفري تنزل سكريشن ليه لو بيعيط ولما بيكح لما بيتولد بيعيط هي نفس اللي طلع برضه السكريشن دي كلها واخد بالك بس هي الاير سكت فيها طبعا بس اكيد اكيد كده طيب وطبعا في بروستر لاندنز اخر حاجه غير الليبر، في بروستر لاندنز تسمي انهانسمنت اوف ليبر، لما تضغط من الفاجينا تسمي انهانسمنت اوف ليبر. It's marked diminution may lead to a clear deposit in the fetus. أكيد طبعا صح. But it keeps the fetus in pressure constant. It is increased in ankle. مش معنى ankle بقى، لأن ankle ده مفيش راس. يعني دلوقتي هو إيه؟ بيبقى هنا في هنا الفاسكولار تري، الفاسكولار تري كانت غد راس البيبي اسمها إيه؟ اسمها فورويد ليكتر. تمام؟ بتبقى دلوقتي هنا مكشوفة متعرية، متغطية بس شوية سكالب كده حاجة بسيطة كده. مع الدكاتره فالكونتكست بتطلع يطلع السي اس اف، هي السي اس اف يعني من الكرويد ديكس بيطلع سي اس اف. هي السي اس اف ده بيعمل ايه بقى؟ بيطلع الامنيوم في زاويه الامنيوم. فهو السي اس اف ده بيزود ايه؟ بيزود الامنيوم. هنا عندي دي اكسترا سورس ابنورمال سورس اوف لايبر، هو مين هو السي اس اف؟ مش فاهم. طب يا دكتور مش فين؟ طب وبعدين يعني المفروض رايح من بين ما بيروح للبيت. بيطلع بقى، بيطلع هنا على الروج سكال، بيطلع بقى الروج سكال. بيطلع بس اكتر يعني فتره الموضوع اللي هي تنفع. احنا قلنا فيها في ادميشن اصل الروبوت فيزا بيكون عظم بيكون انجل. دي عباره عن ايه؟ عباره عن مين ده؟ ملوش دماغ، مفيش حاجه كلها. عباره عن ايه بقى؟ هو عباره بس عن وش بس فقط لا غير. تمام كده؟ تلاقي حتى عينه بلجنج، والكومن في الفيميلز على فكره تلاقي عليها بلجنج كده. بص عليها من كل حته تلاقي شايف عين، من ورا تلاقي شايف عينيها، من الجنب، من كل حته. حتى بيسموها فروج فيز ديفورمتي. يعني ايه فروج فيز؟ عامله الضباع، عامله الضباع. ما تلاقيش هنا فيها هاير سنتر ولا فيها حتى ايه ولا فيها برين. اما ايه اللي بيحصل تلاقي هنا في كورد ليكتر. الاقي السكالب رفيعه جدا. فدي كورد ليكتر طبعا فيه السكالب. يطلع هنا الوم من السكالب. دي بيطلع فين بقى؟ يطلع في الزي في الامب الاول في ده اللايف. بس البيبي ده الكومباتبل لايف، البيبي ده يموت طبعا، يموت طبعا. حاجه ثانيه برضه خلي بالك، معلش ثانيه، مثلا مش هو ستيبس لا لا يطلع عايش ممكن يموت بقى. الحاجه الثانيه برضه ان هو ما عندوش هاي سنتر فور ديزيشن، ما بيبلعش معايا بتاع في اللايكور ده. انت اللي بتاع اللايكور البيبي ده بينزل يورين، بعد كده بيعمل ايه؟ بيبلع. تمام؟ فالبيبي ده مش هيبلع، فيحصل ايه؟ يزيد اللايكور. الحاجه الثالثه ما عندناش بتوتر في البيبي دوت، بيطلع ايه؟ بيطلع انتي دايوريتيك هرمون. ليه ده ما عندوش اي دي اتش؟ يبقى عنده ايه بقى كتير قوي؟ يورين كتير، يبقى عنده الحنفيه سايبه، ما عندوش اي دي اتش، عنده عمال يكون يورين كتير جدا جدا جدا. عنده البلاعه برضو بايظه. ليه؟ ان ما عندوش اللي هو ايه؟ اللي هو البي تي اي فور دي روتيشن معايا؟ فعشان كده تلاقيه ما بيطلعش. طيب اتش بي اتش از اسيدك، ايه رايكم؟ لا. خلي بالك ان كل الفلويد اللي عندنا الاسيدك في الجسم عباره عن ايه؟ لاكريمال جلاند، الاستمك، فاجينا، ويورين. اربعه ستراكشر، اربعه فلويد. ده اللي هو ايه؟ اللي هو بس ماشي بقى اسيدك. الاكريمال جلاند، الاستمك، اليورين، الفاجينا. غير كده وانت مغمض اي حاجه الكلام. الاسيتك في الجسم ايه؟ ليس بجلان، الاستمك، اليورين، والبشره بس. راجع الكرايس. يلا يا دكاتره. Suffering of cervical illness that occurs all early in gestation is called. Called ايه؟ اسمها هيجارد سايت. معاك هيجارد. امال ايه شادو كساي؟ عباره عن شادو كساي. شادو كساي ده اساسا عباره عن بلوش ديسكالريشن اوف دي فاجينا. معايا؟ يعني تلاقي الفاجينا كده من كتر الكونجكشن والبسكاتي عاليه قوي جدا في البريجننس، تلاقي البلبه زرقاء، وتلاقي الفاجينا زرقاء، وتلاقي السيرفكس ازرق. فالفاجينا زرقاء دي يا دكاتره اسمها شادو كساي. طب امال ايه هي براكتور هيكس كونتراكشن؟ تيجي عيال تقول لك انا عندي براكتور هيكس كونتراكشن. الاجانب. مشهوره قوي الاجانب. يقول لك براكتس هيكس، الكلمة على فكرة عندهم شائعة جدا. يقول لك أي هاف براكتس هيكس. معايا دكاترة؟ البراكتس هيكس كونتراكشن بقى دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن كونتراكشن بتحس بعد سنس فاينستر. حتى أبدومين. لو أنت لقيت أي واحدة حالي تيجي على بطنها كده هتلاقي كل شوية فيها سنس كونتراكشن. مش بينكم. تمام؟ ما تبقاش تعملش ألم ولا أي حاجة، تحس أكشن صغيرة أوي كده. تلاقي كده في كونتراكشن بتحصل. إيه وظيفة الكونتراكشن ديت؟ دي عاملة زي البامب. تحرك اللايكور، تحرك البيبي، حركه بلاستيك فلتريشن. معايا يا دكاتره؟ حركه الدم اللي جوه اليوترس، فدي كلها عباره عن بامب كده بتشغل ايه؟ كل حاجه لازم الدم يبقى ايه؟ يبقى ماشي. دي عباره عن يوتراين كونتراكشن. لا ما دي عشان في البنت عشان تحس حاجه واحد كاسه البيت لازم يكون اعلى من كام؟ اعلى من 25 ملي متر مركي. الانتنسي اوف كونتراكشن اكتر من 25 معايا؟ في كده كونتراكشن في الاول خالص اسمها بالمر ساين. بالمر ساين دي عباره عن ايه بقى؟ كونتراكشن بحسها ايه؟ باي مانيوال. قام حاطط هنا في الفاجينا ويجي على اليوترس من فوق من البطن من بره. يعني يجي في اللي في الفاجينا من تحت على السيرفس ويجي من البطن من بره. وقام حاطط ماسك اليوترس في ايديا كده. استنى شويه تلاقي في كونتراكشن ده. دي اسمها بالمر. دي ده الفيرست تريمستر ودي قوتها 5 مللي لتر مركز. ما تحسش خالص. ما حدش يحسها خالص. انا اللي احسها بس. البالمر؟ البالمر. انا ما تحسش بيها خالص. بعدين اخش بعد كده على مين بعد كده؟ على براكستن هيكس. دي من 10 ل 15. انا تحس بيها بس كده كأي حركه. حركه الليبر بيبقى بيتحرك. ده مش مؤلمه خالص. لكن مع الليبر بقى خش بقى على 40 بقى ده الم بقى. نعم بعد السيرفر بعد السيرفر بعد السيرفر. طب ايه كالين ساين؟ عباره عن بلوش ديسكلاريشن اراوند ذا امبلايت. نتيجه ايه؟ ابسوربشن اوف انترا بريتنيس بلوش باي ليمفاتيك. يعني اي واحده عندها دم في البطن ده بيمتص باي ليمفاتيك فيعمل لها بلوش ديسكلاريشن اراوند ذا امبلايت. فالناس بتصير بريجننت صح ولا مش صح؟ تمام. امال ايه بقى جريت ترنر ساين؟ جريت ترنر في البلانك عباره عن بلوش ديسكلاريشن في البلانك. انا قلت في الجراحه مش تبعي. الدم ده نفس لونه دايما ازرق زي بيها الدم كده ماشي في الليمفاتيك بقى لونه في البطن الليمفاتيك مش الدنيا تخش مره ثانيه. ايه بقى هيجر ساين بقى عباره عن هيجر ساين؟ هيجر ساين عباره عن بص بقى حط الاصبع هنا كده فين؟ هنا الدكاتره فين؟ في دي البولتر طيب؟ ودي هنا كده البطن كده دي البطن من بره. بعد كده عملت ايه؟ غرست ايدي في بطن عيان، غرست ايدي في بطن عيان كده بالمنظر ده، طالع كده وايدي هنا كده بالمنظر ده معايا الدكاتره؟ ايدي هنا اهو. فهنا المفروض بقى ديورنج بريجنانسي اللي هو السجن تبقى سخن، الليتر كله يبقى سخن طري مش ناشف. فلو دخلت ده في فاضي وايد من بره هلاقي نفسي ممكن في ايدي دي يلمسوا مين؟ يلمسوا بعض. معايا ممكن يلمسوا بعض كده. معايا دكاتره؟ ليه؟ عشان اللور سيجمنت دي دكاتره اللور فيرست سيجمنت ديت في من 6 الى 10 اسابيع بتعملها بقى دكاتره بتبقى فاضيه وطريه. في هذه الفتره من 6 الى 10 اسابيع بتبقى فاضيه وطريه. خلي بالكوا قبل 6 اسابيع بتبقى ناشفه ما بتبقاش طريه. وبعد 10 اسابيع يعني 12 اسبوع كده تقريبا يعني ممكن تستنى هنا لغايه مثلا 10 ل 11 او 12 اسبوع تلاقيه مش فاضيه. ليه مش فاضيه؟ ليه؟ لان يعني هنا البيبي دوت ملى كل اليوترس فاضي. يعني خلي بالكوا يا دكاتره انا ممكن احس ان هو الاصبع من جوه واصبع من بره هنا ممكن يلمسوا بعض من امتى؟ من 6 ل 10. بعد 10 البيبي ده هيملى اليوترس معايا يا دكاتره؟ اليوترس كله. فمش تحس ما تقدرش تحس على بعض لان البيبي في النص. قبل 6 اسابيع بتبقى ناشفه. فعشان كده الشرطين عشان تحس الهيجر ساين تمام اللي هو ايد من جوه ايد من بره معايا عشان تحسهم لازم اللي هو السيجمنت مالها فاضيه وطريه. بعد 10 اسابيع 12 اسبوع تبقى البيبي ده مالي يوترس كله ما بقاش فاضيه معايا وقبل 6 اسابيع تبقى مالها تبقى ناشفه مش طريه. ده كان زمان قوي ده زمان جدا عشان اشخاص من الحمله ده كان معايا؟ ايوه هي دي بالظبط. اوكيرد ايرلي ايرلي دي يعني مسؤوليه كام؟ اهو حتى السنه اللي جايه كمان بعدها كمان. ذا فولن ساين هو يعني ايه؟ سته ممكن ما شايفش سته لغايه 12 لكن اشهر سته ل 10 ممكن ما شايفش 12. توبني ذا فولن ساين اور سيمبتومز ار يوزوالي بريزنت ان ا 12 ويك بريجننسي اكسبت. يلا يا جماعه كوتنج طبعا لان كوتنج امتى؟ عن 18 اسبوع 16 18 في المالتي بارم خبيره اللي هي حتى بتعمل عيل قبل كده. الحركه دي انا حسيت قبل كده حمله قبل كده ده لعب البيبي كوتنج لعب العيل كوتنج ده لعب البيبي. اول احساس اول لعب بيبي بيلعبها كوتنج زي كده من نارك ومن الترميشن. فدي بالنسبه لايه؟ دي اول لعبه البيبي اول خطوه معايا. يعني ايه كوتنج؟ يعني فيلينج الايف يعني احساس بالحياه. زمان ما كانش فيه سمار ما كانش فيه زمان سمار. تعرف ده العيانه ان البيبي دوت ان في بطنها بيجي اصلا ازاي؟ ما بدايه الحركه يعني الدوره دي يعني ما تيجي ما بتجيش مشكله بس انت بقى صح تكبر وفي حاجه بقى دي جوه مع الحين تحس ان في دي فعلا بدا يتكون جوه دي اسمها كوتنج فيلينج فيلينج الايف ماشي فدي موجوده امتى اراوند 18 ويك 18 اسبوع 16 18 في المالتي بار اللي حصلت قبل كده الخبيره 18 ل 20 في البرايم جرافيدا معايا خدوا الساين طبعا خدوا الساين عباره عن ايه عباره عن بلاوش ديسكالريشن اوف دي فاجينا طب لو في الفالفا اسمها ايه؟ اسمها جاك مير ساين طب لو بلاوش ديسكالريشن في السيرفكس اسمها جودن جودن ساين انت لو كنت شفت حاجه محمد خلفها مع مين انت اخرت يا محمد كونجستن بس كلهم عباره عن كونجستن نعم من اول حمل ده خلاص تركينج عباره عن فيلينج ايه؟ فيلينج بس طب السنوجرافيك فيتا هارت اكشن من عند كام؟ عايز ناخد اثار ارقام مهمين قوي 5 6 7 خمسة خمس اسابيع الاقي التاك فاضية كيس فاضي ده كيس كده في المرة اللي فاتت خمس اسابيع كده طب ستة اسابيع ده هنا ايه؟ ده هنا كده في كيس تاني كيس جوه كيس وتلاقي حاجة طالعة له حاجة صغيرة كده ده اسمه ايه؟ ده كده ده كل ده اسمه فيتا الفيتا الاكس ودي على فكرة الكيس تاني ده اسمه اللي هو اليوكس تاني يعني ده ايه؟ كيس جوه كيس اليوك ساك وده حته بيضه كده اللي هي الايه اللي هي الانجل مع ده كتر خمس اسابيع يا دكتور الساك فاضيه هقول اللي عايز تجيب الخمس اسابيع الساك الاولانيه دي عباره عن ايه؟ بص الادوات دي شايفه كده اللي هو دوت شايفه دي بلاكيت كده ده اللي يوزر هو ده اللي يوزر بلاكيت كده كبير اللي هو ايه؟ لا اسمها جيستيشنال تاك. هو كيس صغير اسمها يوك تاك. زي كده برضه. بس ده كبير شويه. ده تسع اسابيع. انا بص كده اهو ده مثلا. ده تلاقي كده بص هو المنظر ده بتلاقي ايه تاك كده اللي اسمها بص التاك الكبيره دي اسمها جيستيشنال تاك. وجواها حاجه ثانيه دي اسمها يوك تاك. وده هنا البيتا ده. ده البيبي في ده الايكو ايكو احنا قلنا يا جماعه اللي بتشوف دوت الصوره اسمها ايكو ده اسمه الترا ساوند اللي بيطلع ساوند يستقبل صدى الصوت فلما تيجي اي صوره على المونيتور دي اسمها ايكو في ده الايكو يترين ايكو حتى ما توصلش لحد يقول لك هايبر ايكويك وهايبو ايكويك ليه ايكو ليه؟ بس انا بشوف صدى الصوت انا اللي بشوف ده صدى ايكو واخد بالك؟ فدي هنا كده ايكو بص انا ممكن اشوف بص كده نفس القصه ايه؟ بص كده بتقول ده هنا الساكه اهي وتلاقي كده اليوك تاك جواها وهنا تلاقي فينا ماشيه بسيطه جدا كده بيت الدين ادي بقى ده اول حاجه بشوف ده عند خمسه اسابيع بشوف منظر ده عند 5 ويك ده خمسه معايا؟ وده سته لا ما تشوفهاش ما تشوفهاش كده بعد كده الدكاتره بقى خلاص عند سبع اسابيع بقى تشوف ايه؟ تشوف فيتا ايه؟ فيتا بارتيشن خمسه سته سبعه خمسه اسمها سته فيتا ايكو سبعة بلطيش في ده هارفيش بلطيش يعني اللي بره اللي هو السيت كله يعني البي ده مش هو كله بتاك البتاك كله مش طب اليوتاك اللي هو اليوتاك يكتب على كلمة تحت بعد كده يخش يكون بقى الايه اللي هو الجي اي تي البي بي كده بياخده بعد كده بياخده بعد كده يعني يخش جوه البي بعد كده طب اقول لك حاجه هقول لك انا هقول لك كده لازم توضح لي شويه يوكسك بقى يوكسك اللي هي دي يوكسك فاهم قلت عملية السك صغيرة معايا يا باشمهندس خدت بالك؟ نعم الكيس ده بقى كل ما يخش جوه بقى لسه ما يخش جوه بقى يعمل بقى ايه يعني ايه بيحصل؟ في حته دلوقتي هنا كده يعني البيبي ده بقى البيبي ده في الاخر بقى هنا في كيس كده كبير وطلع هنا كده في الصوب كده منه كده والبيبي يبقى هنا كده وده بقى هيتكون بعد كده الفورم وده بقى كده كل ده هيتكون بعد دوت البيبي كله بقى تمام دي بعد كده ديك لوز. نعم. لا لا مسكين لا لا في حته منه طالعه منه ده ما تشوفهاش ده في ثقب صغير بينه وبين الاثنين فاكر. كل ده ده لا بص كل ده ده كان هنا لما كنت كده كل ده كده كده كده بدايه ما الاثنين فاكر دي كلها دي دوت بقى صغير معايا لسه باقي بس في اليوكسك اللي باينه فيه بس وده الثقب هنا بيبين هنا بس الثقب ده هنا في الثقب هنا بس ما بوصل ما بين البيج وبين الجلسات اللي هو يبقى بلاك الفورس. بعد اسبوع كده ده بيجي يكبر شويه شويه وده بقى فورس بقى بجد في الفورس بجد وينزل ده في ده وبيجي يكبر بعد كده. نفس اسبوع. اسبوع ازاي؟ لا القصه حاجه ما هو القصه يا ابني البيج اللي بقى صغير جدا. ده انا بقول لك الصوره دي فين؟ الصوره دي هو جوه ما حملتش الكف دي اصلا. ده جوه الهول يبقى المنظر عامل كده اهو. هنا واخد بالك عند خمس اسابيع لسه صغير هنا خمس اسابيع بيبقى طالع دول سبع عندنا كده بس عند خمس اسابيع بس ست اسابيع تلاقيه بقى عمل كده شويه كده المنظر بيبقى كده ست سبع اسابيع بيجي كده شويه كده المنظر ده عشان عند دول بيجي كده الفراغ ده فرد هديه كله 4 مللي الفراغ ده كله 4 مللي اللي هو اليوتر كله 4 مللي فعند لسه عند 12 ويك بيبدا يبقى كله 4 حاجه قد كده ده بيجي ده كله ده يعني دول 4 مللي قطر ساعه كان قلنا الارتجاج الكافي بتاع اليوتر 4 مللي 4 10 متر يعني ايه حاجه غلط ده هو انت عارف الفيرست ترايمستر فاكر لما انا قلت لك الفيرست ترايمستر البيبي قد ايه حجمه قد ايه؟ اقل من كده اقل من عقد الصباع ده دي اخر فيرست ترايمستر واخد بالك؟ في هنا رسمه لو عايز انا لو هي دي صعب عليكم شويه تفهموها هي دي حاجه دي مهمه اللي هي يعني صعب عليكم شويه اللي هي بتاعت الفولدنج وزي ان هو البيبي دوت كان فيه يوكس تاك عملت التاك فكان يا بنت التاك دي جايه محوطه دي كله دي ممكن تبقى المره الجايه معايا لان هي ليها صور لانك انت مش متخيلها ابدا مش متخيلها ابدا ازاي هنا ان الامريكي الفيرست الصغير ده بقى هو حوط البيبي كله ده بقى في الامريكي الفيرست واليوكسر دخل جواه البيبي ده بيبقى ديسك ما فيه يعمل له فولد انا هقول لك هو حاطط البيبي تبقى انياط الفيرست بره ايوه وبعد كده محمل فولدنج قافله على بالظبط يعني بص ده كل ده انا هعمل ده كل ده كل ده كل ده امريكي الفيرست اليوكسر دخل جواه خلاص البيبي ده بياخدها جواه الرسمه دي هوريها لكم انا احسن اوريها لكم ادوات معايا المره الجايه الجمعه الجايه ان شاء الله اقول لكم حاجه جديده ازاي ماشي بس هي الموضوع سهل قوي لو هي الموضوع على قد السلايد سهلة يعني ال انت عارف شفت انا البيبي نهوت فكرة ال 4 مللي دول اللي تحت الكف دي كف يعني نص سنتي يعني ده زي هنا كده كل دي عبارة عن ايه؟ السنتي هو اكيد هنا بتعلق يعني هنا في حتة في ال بالكورد الكورد رفيع جدا متعلق في البلاسنتا مش هتشوفوه طبعا ده خيط رفيع هي ده دي اسمها بيبي ودي ودي وده جسم ودي اطراف لا اليوكسر دخل جواه خلاص دخل جواه البيبي ده بيخش جوا اليوكسر بصوا على انتوا يا جماعه في كتب الميولوجي عندكم هتلاقوا موجود هي مش مطالبه عندنا خالص في النت مش مطلوبه عندنا لا يا جدع ليه يا ليه سهل والله لا الميولوجي سهل ما لناش حاجه بس قصدك في الترانزيشن بس الحاجه دي بالذات دي بالذات هي صعبه طب لما اوريك انا اوريك الرسمه اللي هي العاديه زي جرام هتفهمها بعد شويه بس هي مش طالبة عليك بس انت عشان برضه ايه عارفين كل حاجه حته الفولد بص يا كابتن 12 اسبوع طبعا الفيزنج لا صح؟ امينوريا تبقى موجوده عشان موجوده الهيبر تايم من 6 ل 12 صح؟ قبل 6 ما بتحصلش بعد 12 بتحصل ليه بعد 12 يترس كله اتمدى معايا اللي فاتت في تاني اسم مكتوبه 6 ل 11 كان اسم مكتوبه 6 ل 11 اسبوع 6 ل 11 معايا؟ طب 6 ل 11 كان اسم كده بقى كده 6 ل 11 زي كام اسم؟ عمر ما حد لا بس انا بقول لك هنا بص ايه؟ ار يو بريزنت ان 12 ويك بريجننسي موجوده في 12 ويك يعني في اول 12 اسبوع اكيد الهيبر فايل موجوده الامينوريا موجوده البيبي شفناه شكله بريجننسي ما حصلش يعني ايه اللي حصل ان هو في شويه يوجوال بريزنت 12 ويك بريجننسي ما قالش هنا 12 ويك في الاسبوع ال 12 قال 12 ويك ايه اللي حصل ايه اللي حصل اول 12 ويك السلايد ده مهم جدا جدا خلي بالك منه ده كابتن السلايد ده مهم قوي ايه السلايد ده عباره عن ايه؟ السلايد ده هقول لكم ده خالص بيجي منين كمان دي بلاسنتا دي بلاسنتا كده حلو كده؟ طيب الكورد ماسك فين؟ الكورد ما بيبقاش في السنتر او السنتر اللي هتلاقيها على الطرف على طول المنظر ده هو الكورد ماسك فين؟ ماسك في المارجن الماس زي مدر التنس. مدر التنس يعني ايه؟ مدر التنس معناها باتل دور. باتل دور فدي اسمها باتل دور لاتنس. الاخواتي مين بقى حلوكم على الهنة؟ كل مستع ذكر مستع اجمالا مستعى ولا؟ لا لا نصرى مستعى ونصرى بعد كده ماشي. هنتقابل كل جمعة كده، بس الجمعة جاي هنزود شوية، يعني الجمعة جاي هنزود، كل جمعة هنزود شوية يعني مرات ما كده او بس كده عبارة ما تخش في السلايد مره دي مره جايه هنزود شويه مره جايه هنزود قوي والله. بس الفكره انا كنت كتير عليك مش عايز تراجعوا قبل ما تيجي، انا كنت كتير بقيت فلوس بقى وفي شغل تراجعوا قبل ما تيجوا عشان خاطر الاعلانات دوت قوي قوي جدا سلايد. الاعلان دوت سلايد حوالي 70 مثلا انا كله دايما انا كنت ده قوي جدا بس حلو رفيق. ايوه عشان كده انا كلمت معاكم رساله قبل كده وعطيتنا فينا ايه المجموعه اللي هي الجديده اللي بتدخلوا اصلا المجموعه اللي هي اللي كانت قبليها. انا شفت من خلاص ما خلصوش ايه وعطيتهم نظام الزكاه ونظمتهم وقتهم وكل حاجه. فيا جماعه مجموعاتكم تمام نتقابل ونقعد مع بعض كل طالب انديفيدوال نشوف ايه مخلص من خلاص ايه ونظبطه مواعيده ونظمها له بحيث ان هو يقول لنا الفاتح ممكن ان هو ياخدها مع حد تاني مع المجموعات الكتيره الجديده على فكره. الو وقفت مكان تاني. انا شو ازيك يا هشام؟ ازيك يا هشام عامل ايه؟ الحمد لله. في بقى عن الجامعه النهارده الساعه 9 ماشي ده ومحمد محمود نظام الدفعه تقعد بالاسم نصين فاهم، نص بيعرفها صح معايا والنص الثاني بيتلخبط فيها شايفينها كده يا جماعه. ايه بقى اللخبطه دي بقى؟ اللخبطه في حاجه، اللخبطه ان في ناس بتقولها ان دي بلامنتا انكاشن ريكورد، بيقول لك الرسم مع البنت ماشيه ايه في البنت فدي تبقى ممكن بلامنتا معايا اللخبطه دي ايه. فعشان كده يا جماعه خلي بالكم تمام اللي هيتلخبط هو طبعا مش بلامنتا، لا ده هو الكود مكمل لغايه هنا ده كل ده مارجن في الداتا يعني عند الاخر دي هنا كده ده المارجن دي كلها بلا سنت ما هي دي اللخبطه بتاعتها. السلايد ده فعلا هنا السلايد ده لما بيبقى جنب ده بتعرفوه، لو جه لوحده بيكتبوا له نص الظهر يكتبوا بلا منتج. معلش عشان كده ما تنساش تلقى اللي هو الثلاث ابتدى بين تطلع من ابتدى بين. شايفين عامل الشجره ازاي؟ زي الشجره ادي بين وادي بين وادي بين زي الشجره كده ثلاث اقسام. هذا اللي طلع ثلاث اقسام ده دكاتره اوعى تنسى دوت ايه اسمه هنا باتل دور في الاثنين. بالظبط. السلايد ده جاي دليل ده هيجي لكم ده بالظبط كده الراوند الجاي يا جماعه ده اللي ده من السلايد هيجي لكم ان شاء الله. بس تكتبوها اوعى تكتبوها بلامنت ريسيرش، لا ده امال ده ايه دوت؟ ده اسمها باتل دور في الاثنين. هنشوف ده. طيب هو دلوقتي بيتلخبط فيها اللعب لابنت ليه؟ عشان خاطر هنا الكود هي خلصت هنا بدري شويه. بص الكود هنا خلصت بدري شويه ازاي؟ خلصت بدري نكمل بعد كده من بريك بلاد ديسك لوحدها بلاد ديسك او بلاد ديسك او ابو ثلاث دوت دكاتره حتى عامل حرف واي اهو صح؟ مش حرف واي ده؟ واي واي هنا كده الواي ابو واي ده اللي هو ايه؟ اللي هو باتل دور بلاتين. ابو واي ده مع عندكم في السلايد مش كده يا جماعه لما تاخدوا السلايد كلها على بعضها دي اللي حصلت لو مره دخلت بتخش في بعض كله عشان كده انا عملت دلوقتي من بدري قوي من قبلها بدري قوي المجموعه اللي فاتت كلها خدوا امتحان كتير جدا. السؤال ايه؟ موجود عندهم في ناس غلطت وغلطت انا بتضايق من حتى لو غلطت حتى واحده ليه بتغلط غلطه واحده دي؟ ما تخش قفل الامتحان اي نعم في ناس قفلوها الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لان بس برضه انا كان نفسي كله يقفل ليه كل ما يقفلش ليه؟ باذن الله رب العالمين. ابو واي ده دكاتره ابو حرف واي ده هو دنس اللي دوت ايه ده بدل بوز لكن جه سؤال كده يقول لك هنا دنس وديتا ابنورمالتي سكور دي بادا بريديا ولا مارج انسرشن ولا تستر ولا تكن بالليل مارج انسرشن في دكاتره. طيب دي عباره عن ايه بقى؟ دي عباره عن هنا بايلو بيت بتاعتنا اللي فاكره الثيرويد عباره عن ايه؟ عباره عن تولو منهم ايه؟ منهم ايه؟ تمام ما قلناش ليه تو بارت ليه؟ عشان بينهم ايه؟ عشان بينهم ايه؟ معايا كده؟ طيب نيجي بعد كده الدكاتره بقى على البلاسنتا قد يكون هنا بلاسنتا بلاسنتا وهنا بلاسنتا وبينهم بلاسنتا تيشو فدي اسمها باي لو بيت غير باي بارسايت. ايه باي بارسايت بقى؟ ده عباره عن بلاسنتا منفصله عن الثانيه فبقى تو بارت اسمها باي بارسايت وممكن حتى القسمه ما تبقاش بالعدد بحته كبيره حته صغيره وبقى اسمها دي ساكسنتوريت بلاسنتا اللي هي الاكسسوري بلاسنتا. يبقى عندك انت وهنا عندكم كام احتمالات احتمالات يا اما اثنين بلاسنتا بينهم بلاسنتا تيشو اسمها باي لو بيت يا اما اثنين بلاسنتا مفصولين اسمها باي بارسايت. الانفصال قد يكون ايكوال باي بارسايت قد يكون ان ايكوال وباي او ساكسنتوريت ساكسنتوريت معايا. يبقى هنا تو ايكوال هنا تو ايكوال بلاسنتا لوبس كونكت توجذر باي بلاسنتا تيشو باي بارسايت بلاسنتا تو ايكوال بلاسنتا لوبس كونكت توجذر باي ميمبرين. بلاسنتا هنا المقصود بيها اللي هي كبيره ولا صغيره؟ لا دي مش ساكسنتوريت معلش دي هنا دي باي لو بيت دي باي لو بيت هنا في تيشو بلاسنتا تيشو فدي باي لو بيت معايا دي باي بس ده غير قوي دي ده وحش ده كده دي حته بلاسنتا ايه ومكمله مع الثانيه هنا دي بقت بلاسنتا هنا دي باي لو بيت هنا في هنا بينهم هنا ايه ازمه دكتور بس انا حاسه انها واحده صح لا مش واحده لا في حته ايه اللون مختلف حتى لونها دايما لكن هذا هي هنا نعرف ايه اللون مختلف يعني من الوهله الاولى ده يا جماعه نعم الوهله الاولى ممكن احس انها واحده اعرفها بلون مختلف لا لون مختلف اهو وهنا برضه في فصل اهو بينهم هنا حتى في شارع اهو في هنا جروب فصل بينهم اهو ده بقى عباره عن ايه بقى؟ دي بقى اللي اسمها ايه؟ دي اسمها ساكسنتوري شايفين يا جماعه هنا بعيده عنها خالص دي اسمها ساكسنتوري بعيده عن الاولانيه ايه بعيده خالص فاصل بينهم تماما وهنا بلاسنتا كبيره وهنا صغيره هنا اسمها تماما بس مش بالعدد دي مقسومه بس مش بالعدد فدي اسمها ساكسنتوريت لاتنتا دي عباره عن اكسلو ديفلوبس ان ذا ميمبرين اند هاز ا فاستر كونكشن تو ذا ريد لاتنتا تمام دي تعمل ايه بقى؟ تعمل ريتنت لاتنتا تعمل بوست باستر هيمنتر وعشان احنا الفيرد دي غيرنا فيه شويه تمام تعمل انتي باستر هيمنتر يعني تعمل انتي باستر بوست باستر نعم لان هنا ممكن هنا في بلاك ريست معدلها ممكن العيل لو هو نزل العيل ده بين الاثنين دي ممكن تبقاش كده قريب ممكن بعيده شويه فتعمل باظه بريجيا العيل ممكن يقطعها وهو نازل بتعمل يعني دي ممكن دي سبب وكمان لو اتراح في الكتاب بتاعك هتلاقي سبب لباظه بريجيا فكنا في مشكله كنا بنتخانق جدا مع مع مع مع مع سبب ايه كانوا بيقولوا يا جماعه ما ينفعش تسيبوا ان هنا بيت لفنتا بدايه بس ايه؟ بوست بارتر ويجي السؤال كده يقول لك هنا كده تكذيب لفنتا كود بي اتشيت ويز انتي بارتر بوست بارتر بري تيرم بوست تيرم مال فورميشن هو طبعا هنا المفروض نحلها هو بوست بارتر لكن ده كنا بنختلف جدا معاهم في السؤال ده معاهم كتير جدا في السؤال ده لان هي ممكن تؤدي لانتي بارتر بس لو جالكم انتي بارتر بوست بارتر بوست بارتر لو جالكم اكسبت يبقى اختار طبعا انتي بارتر بتعمل انتي بارتر يعني ممكن يوصل ايه؟ انتي بارتر هيمرج بوست بارتر هيمرج مثلا نان اوف ذا باب مثلا اول اوف ذا باب اول اوف ذا باب يعني ممكن تعمل انتي بارتر بارتر معايا؟ لكن لو جالكم مفاضله بين انتي ولا بوست لا بوست هو ايه الفرق بين الراشد بلاد اللي يعني هو ايوه لا لا هو اكتر تاني ايوه نازل بعد اللي هي مع البحث اللي صح صح يعرف مين ده بوست بطن ولا ده عادي سؤال حلو اول حاجه تاني كده تاني كده نورمال يعني في بينزل من الجاند لابري 500 مللي لو ان كيسف نورمال يبقى ده ابنون ادي اول حاجه او كميه دم سفشن تو افكت الجينرال كونديشن انا شك يبقى اكيد ده مش ايه مش نورمال او ان الماتيريال فاليو بقت اقل من 30% 30% يعني قل عن 30% فدي عايزه بس ترانسفيوجن يبقى ده مش نورمال او الماتيريال فاليو قلت مور ذان 10% عن اللي قبل كده يعني ايه بس قبل 45 بقت 35 ابقى 34 يبقى عندنا في اربعه كريتيريا في الدروس دوت بص بصه وليس انما رجعي لا عايز علاج ممكن يقف لوحده او التقاطع عايز علاج يبقى اول حاجه الاكسسف نورمال او لو سفشن تقفشنال كونديشن او لو لقيتها مضغط فاليو قلت عن 30% او 10% دروب يعني دروب عن اكثر من 30% عن ايه؟ عن ايه اللي قبل كده لازم نجي بص بقى بص بقى يا كابتن عارفه ازاي بقينا سسبكت افتر دليفري ايه؟ لقينا في خورم في الممبرين لقينا فيسلز ار اكستندنج فروم بلاسنتا بريفري تو ذا ممبرين يعني في كده بتلاقي فيسلز معديه من هنا بريفري لغايه ما هي الممبرين فيبقى هنا فيها خورم هنا في هنا ايه اللي هي دي هنا اكسسري فيسلز دي عباره عن ايه بقى اللي الثاني بقى الفيلامنت فلاش بقى ايه اه بص كده ده الكوردو ده الكوردو حلو ايه رسم النظام ده في المشهد ادي ار تي وادي ار تي وادي في ادي ار تي يبقى هنا تو ايه دلوقتي تو ار تي شايف محمد عارف تو ار تي وده في ماشيين فيس ميمبرين ده ميمبرين ده بالنسبه هنا هنا فيتال كورد فيسل كروسنج ميمبرين If the vessels come below the filling port, it's not about the region. They cause and the bottom hemorrhage. شايفين ده بقى السؤال ده؟ مهم مهم الاخضر. يعني كده ماشي في مش كمبرين سايب الثابت ايه ثابت ال ماشي في الاميتيك ممبرين. اه مفيش واصل من حواليه. اه مفيش واصل. لا لا لا دي ابنورماليتي مش كولد ايه بقى؟ فيلامنت ايه؟ انسرشن اوف ذا فور. اه لو هي جايه تحت راس البيبي يبقى اسمها ايه؟ اسمها بادر ريجيا معايا؟ البادر ريجيا فيلامنت انسيرشن دي فيلامنت نعم اصل لازم تبقى اسمها بادر ريجيا لازم راس البيبي موجوده موجوده يعني قال لك ابدورماليتي ساوند بيلو ذا فيتال هيد اسمها بادر ريجيا لكن لو قريت بادر ريجيا ولا فيلامنتس لا فيلامنتس فين؟ لا مش بس لا لا مش بس غلط لما ننزل بلاسنتا بس ايه تربيت شويه مربده شويه لكن دي لا لا دي مكمله مع افكار ثانيه لا دي بس انت واحده بس تربيت شويه طيب ساعات اللي بيحصل بقى بكده ساعات انت المفروض هنا ايه المفروض هنا الفيتال باث ده الفيتال باث ده قد ما كان الباث ده قد ما كان الفيتال قد ايه قد ما كان يعني غطا الحله قد الحله معلش معايا يبقى الفيتا الباث قد ايه؟ قد ما كان الباث. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل في حاجه لما الفيتا الباث اصغر خالص. طب سؤال هو الفيتا الباث عباره عن كل ايه؟ راندوم وبعديها هنا كل ايه؟ ليجي هو عباره عن كل ليجي دوت؟ هو ليج يعني هو ليجي ده الزبون الاصلع معايا؟ يعني هو اللي هنا ده عباره عن ممبرين بس ممبرين بس من غير شعر من غير ايه؟ من غير كوريك بالله. فعباره عن ممبرين لما تبص من فوق هتلاقي ده ما يدور فينا ايه زي كده ده ما يدور فينا ايه بص كده ده كله ده عباره عن ايه؟ عباره عن ممبرين ممبرين ممبرين المنظر ده معايا ده كده عباره عن ممبرين معايا اشمعايا؟ معايا نعم اه طبعا الكل ايه مع بعد الفرندوز فهنا هتلاقينا في كل ايه هنا هتلاقي في كل ايه فجاه هتلاقينا في كمان ايه كمان امن مغطي كمان امن مغطي امن مغطي امن امن امن امن يعني هنا بقى عندي هنا في ايه؟ عندي هنا في هنا كوريوس وعندي هنا في امين. مش كده انت شايف الكوري اللي بيجي قدام هنا بقى؟ اه بص كده بس هنا في بقى هنا القلب دي القلب ده كله ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن امنيوم نايم على مين؟ على الكوري مين؟ كوري اللي كوري فرندوز. اللي بص بره كده هتلاقي ده عباره عن هنا المفروض هنا لو انت بصيت هنا عباره عن تو ممبرين. ايه الممبرين بقى؟ هتلاقي هنا في ممبرين اسمه اللي هو اسمه الامنيوم من بره ومن جوه اسمه كوري كوري دي. ممبرين ممبرين زي ما يقول زي ما يقول ممبرين ممبرين بالمنظر ده. هنا يعني ده هنا خلاك في كده البارت اصغر من مكان البارت ده عباره عن درجه بص كده هنا في هنا درجه الليمت الليمت دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكوريور فراندوزا وهنا جوه تحت مستوى اوسع شويه بقيت مين؟ بقيت السودو ميدالي يعني الميدالي بقت اكبر من الكوريور فراندوزا فهنا بيجي تكمل بايه؟ او اللي هنا الكوري تكمل بايه؟ كون الكوري دي وعليه ايه؟ وعليه ابني يعني ده المجدور يعني بص عليه من فوق كده هنا كده ده كده وده المجدور هنا في مين؟ هنا في الممبرين داير ما يدور يعني سيركم وممبرين يعني فيلا فيلا فليت سيركم فليت للسنتر بينا اسمها سيركم فليت للسنتر داير ما يدور هنا ايه ممبرين معايا كده داير ما يدور هنا في ممبرين اسمها سيركم فليت للسنتر ولا لما الكوليدي كمل كلمتها ايه نورمال لا كوليدي ما يعني ده كوليدي فانت ده البرين طبعا الكوليدي وعباره عن امن دي مواد عباره عن كوليدي وامن امن دي كده اسمها شركه بريدج دي اسمها شركه بريدج معايا يا فاكره هنا ده بقى مين لا بلاك بيسنس بريد كورس عن نورمال بلاك بيسنس خلاص بس تكريني قبل المواقف اه بتفتح الصدور معاك؟ خلي بالك انا بص قال لك ايه بقى هناي؟ The acrylic blade on the beta pipe is smaller than the beta blade on the vaginal pipe يعني اللي هنا ماشي This appears as central depression run by a thick grayish white ring هنا في هنا grayish white ring The ring is formed of double layer of amnion and chorion double layer of amnion and chorion تمام the membranes are double back for a short distance over the fetal surface هنا كل البريت بتشمل اكيد ايه بقى الجيت انزيمز مين انتي بوتوم هيمرج مال فورميشن عشان الفزيه قليله بري تيرم ديليفري بري نيتال ديث صح دي ابنورمالتي كل دي الدكاتره سيركم بريت يعني ايه سيركم بيرميدو يعني ايه بليت يعني ميمبرين يعني في ميمبرين ده بيبقى عباره عن دبل لاير اوف ذا كوريال الامين لا ما فيهاش والله طبعا ده كله ليه دي اللي فيه بلاي بلين عشان كده تحس ان التخسيس العيد زينا يطلع العيد ده اي شعار يطلع صغير لا لا شوف هنا العيد يطلع اي شعار ماشي يا جماعه نيجي بقى كده بقى هنا دي هنا لوكس اوف كورس خلاص بقى مش مشكله مش شوفوا دي شوفوا على بعض دي بقى هنا بقى هنا في لا لا لا لا حلو كده هنا اللي كاتب هنا في هنا في الفيديو هو حواليه لك كول اراوند النك ليه الاول ما عايز يموت عشان في كول اراوند النك جدا جدا ايه لو في لوكس لوكس لوكس ده اربعه ما عاد فاكر قليل يعني حتى في ولاد ورثت لكم في الداتا شو كان عايز كان نادي حواليه لوكس ولا عادي جدا في شكل فدي نوت نوت اكورد فور ذا انفكشن خلي بالك مش سؤال مهم قوي ده نوت ان انديكيشن لو في لوكس نوت يعني تسمع كده اي واحد يقول لك ايه بص هم قالوا الحبل السوري بتروح على البيبي علاج الدين عشان كده هي عماله قايله غلط نوت انديكيشن فور ذا نوت انديكيشن كمان ما هنا بقى هنا قال لك مالتيبل لوب هنا مالتيبل لوب اراوند ذا بيتا نيك ار ذا موست سيجنيفيكنت لو في مالتيبل لوب ده سيجنيفيكنت ماشي اونلي وان كويل اراوند ذا نيك ريرلي كوست ذا نيك او يعني ريلي واحده لو لحظه واحده ولا اثنين لكل ما يزيد ده بيديني مع الكونتراكشن تقريبا يزيد بيأثر اكتر ده بيأثر مع الكونتراكشن لكل ده اداء صغير مع الكونتراكشن ده بيجي ده ايه بيأثر بيعمل ايه بقى؟ خلي بالكم يا جماعه هناخد درس اسمه اسسمنت اوف فيتا ويل بين تمام كده؟ بس درس قوي قوي جدا قوي جدا معايا مين؟ بيبي وصل ايه؟ يعني بلاست لايت قطع جامد بلاست اكسجون يعني الكرات الكرات ما بتوصلش البرين الفاكشن يعتبر فاكشن بص يا شباب هنا خلينا نفهم في حاجه هنا في نوع من انواع نوع من انواع التشينج في الهارت ريت بيحصل في العين نتيجه ايه؟ نتيجه كومبريشن في الكور لما الكور بيتقفل بيحصل نوع من انواع نوع من انواع الهارت اللي فيها هارت ريت تشينجز حاجه اسمها ديسلريشن ديسلريشن يعني ترانزيانت براديكارديا العين بتقفل الكور لما بيخش الدم كتير دم الجسم اللي يحصل يحصل هنا انكريز ان انيرويد ميتابوليزم وده يؤدي لايه تكوين لاكتيك اسيد وده يؤدي لايه ميتابوليزم اسيد يؤدي لايه الى ديبريشن اوف ذا ايه اوف ذا هارت كارديو باث ديبريشن معايا ده الهارت ايه يهدى شويه معايا يا شباب معايا ده فاكر يحصل هنا ايه ستراند دروب ان ايه في الهارت ريت وبعدين لما هنا الكيك اللي في البلاد اللي في الـ في الـ في الكور ده يتفك بعد كده يخش الدم مره ثانيه خلاص يرجع الهارت ريت الى ايه الى طبيعته معايا ده فاكر بس ممكن عندك حركه يقوم اكل كورن معايا مش لازم مع كونتراكشن ممكن هو نفس ما حرام ايه في الكورن هنلاقي ان مفيش علاقه قوي بين البرادي كارديا اللي بتحصل ترانزيان ليد وبين التراي كونتراكشن علاقه بينهم فاريبل يعني ما تلاقي ممكن مثلا اللي حصل الديكلاريشن ده اللي بنسميه اللي هو برادي كارديا قبل الكونتراكشن او بعد الكونتراكشن ملوش علاقه فده اسمه فاريبل ديكلاريشن يعني احنا عندنا دكاتره بنعمل احنا بنعمل كده علاقه بين الديفليشن اللي هو ترانز بادي كارديا مع ايه مع الكونتراكشن معايا فالديفليشن علاقه بالاثنين يعني انت ما تعرفش تعمل علاقه في فتره زمنيه معينه بين الكونتراكشن بين مين وبين اللي هو الديفليشن ليه عايز ممكن يغير وضعه يوم عامل كده فما فيش علاقه بالاثنين فاسمها بايرمال ديفليشن اشرح بالتفصيل امتى في الديتا هارد مونيتورنج هناخدها ان شاء الله في درس وفيها سلايد حلو قوي هتعجبك جدا ان شاء الله لا ده مش طبعا ده بالعكس ده معناه ايه عمليات الكوردي كومبريشن عمليات كوردي كومبريشن شو ده بيحصل في حاله كده ايه بص هنا قال لك ايه قال لك جرين ليبر كونتراكشن كومبريز عمليات الكورد كودنج هارد سلوي ويتش ريتيرنز تو نورمال افتر ذا كونتراكشن الحقيقه مش كل كونتراكشن معاها كمان ديسلريشن ممكن بقى مجرد حتى كمان كونتراكشن بس احنا بنسميها فاريبل ديسلريشن فاريبل ودي عايزينها حتى ريفير ليتر اون ذا كورد هتبان لك بعد كده حتى لو السلايد بتاعها مش موجود وانا جايبه من بره وده بيجي في الامتحان ده ايه بقى ده اللي بيحصل ده عباره عن ايه ده؟ ده عباره عن ادمات اوف ذا امبريكال كورد ممكن يبقى فيري شورت او فيري لونج فيري شورت يعني ايه؟ يعني اقل من 32 سنتيمتر معايا؟ ممكن ادي ليه؟ الى مال برزنتيشن ديلي ان ذا ديستنت اوف برزنتنج كوارتر اللي هو راسه ما تنزلش ممكن ادي الى بريماتيور سيبريشن اوف ذا سنتر يعني كل ما بقى صغير بيحصل ايه؟ ممكن عادي ما ينزلش ممكن عادي ينزعه من البلاسنتا او ممكن يفصل البلاسنتا من اليوترس او ممكن ينزل بالكورد البلاسنتا باليوترس يعملوا ايه كده؟ يعملوا انفرجن يبقى خلي بالك هنا ممكن يحصل ايه هنا؟ ممكن يحصل هنا انفرجن ممكن ممكن سيبريشن اوف البلاسنتا ممكن يحصل افالجن اوف ذا كورد او ممكن عادي ما ينزلش طب لو طويل ايه اللي يحصل؟ يتعقد اسمها انتانجلمنت او ممكن ينزل في الكورد كلها معايا يا دكاتره او يتعقد بجد اسمها تو نوت او ينزل من العيانه كده اسمها كورد كلها كان كورد ايه برزنتيشن ينزل ده الليبر ينزل من السالب فين المسافه سنه فهو ينزل لو نزل اسمها كورد كلها او كورد برزنتيشن ايه الفرق الاثنين؟ الفرق الاثنين من كورد كلها كورد برزنتيشن هي لحظه انفجار الممبرين ما قبل انفجار الممبرين اسمه كورد برزنتيشن ليس الممبرين دي انتاكت اسمها كورد برزنتيشن لو الممبرين طلعت شرط والكورد طلع حبل كده طلع من العينه كده اسمها كورد برولابس ده الفرق بين البرولابس والبرزنتيشن هي لحظه انفجار الممبرين لحظه رشه الممبرين ما قبل اسمه كورد ايه؟ برزنتيشن ما بعد اسمه كورد برولابس كفايه كده يا جماعه؟ دكتور لو لفه حوالين خلاص كفايه كده ان شاء الله ميعادنا لسه الجمعه الجايه مش هطول شويه الجمعه الجايه بقى لغايه المغرب تبقى على ايه بس؟ بقيت انترفيليشن كويس وهنخش كده ايه؟ الساعة 8 طب هي الساعة 8؟ الباب 8؟ لا بكره بعد هذا مع الخط بعد وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.